إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء معكم مستمعينا الاعزاء كالاثنين من كل اسبوع، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد رفعت. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه يا فندم. فريق العمل من الاعداد زميل اشرف البهي، هندسه اذاعيه عبد اللطيف عبد الله، الاخراج داليا رشدي، وانا معهم امام الميكروفون شيرين صفوت. أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة. وأنا لسه حالا حاطة منشور على صفحة إذاعة البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية، أنا أخذته من الصفحة الخاصة بحضرتك. هو ما هي الإجراءات التي على المواطن إن هو ياخدها في دعم القيادة السياسية في أي إجراءات تتخذها ضد أي دولة أو جهة تدعم الإرهاب في مصر؟ أو رأي الناس إيه؟ ونفكرهم تاني إن إحنا بنوحد الناس حوالين قضية واحدة وموضوع واحد، بعد ما بيكون إعلام الشر أو الإعلام الغبي شتتهم في عشرات القضايا طول الأسبوع السابق، وبنستسمحهم إنه اللي معاه مشكلة خاصة يوصلها بس بالكنترول أو يسيب رقمه وإحنا هنكلمه ونشوف معاه الموضوع، لكن يدي فرصة للناس إنه اللي معاه رأي في الموضوع يقوله. إيه رأي الناس في دعم القيادة السياسية أو في موقف القيادة السياسية من إجراءاتها أو موقفها من أي دولة أو أي جهة تدعم الإرهاب وبتهدد أمن مصر؟ فأنا في انتظار اتصالات الناس وانتظار رسائلهم وبشكل تليغرافي عشان نقدر يعني نستفيد بآراء أكبر عدد من الناس. تليفوناتنا أذكر حضراتكم بيها 257-92-303 و257-84-124. الزميلة داليا من أسرة الإخراج بتقول فعلا في تليفونات. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاي أستاذ شيرين، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. كان نفسي اكلم حضرتك يوم الاثنين اللي فات، للاسف الشديد ما قدرتش اتواصل لكم. يعني معلش ولا يهمك، تحت امرك. الاثنين اللي فات كان في بس خارجي وكان يعني كان في اذاعه خارجيه، انا كنت حابب اكلم حضرتك يعني فاثناء الاذاعه الخارجيه، بس للاسف المخرج اللي رد عليا. معلش احنا في الاسبوع ده يا فندم حضرتك منورنا، اتفضل. الامر لله وحده. ماشي، بالنسبة للموضوع اللي حضراتكم طرحتوه، يعني رأي القيادة السياسية أو يعني تصرفات القيادة السياسية في اللي بيحصل في دول يعني بعينها، ماشي. أيوة مع حضرتك، تفضل. اللي بيحصل في دول بعينها للأسف يعني مثلا اللي بيحصل في سوريا حاليا، يعني الملامح برضو لحد ما مش واضحة. يعني ملامح، يعني مثلا اللي بيحصل في دول، الصراعات اللي بتحصل في البلاد العربية، ماشي، يعني غير واضحة. ولو انه يعني اعلن، يعني سيادة الرئيس اعلن صريحا ان هو بيدعم الجيش السوري الحر. لا، الجيش السوري الوطني. الجيش السوري الوطني اللي هو الجيش اللي البلد، مش الحر. الحر ده موضوع تاني خالص. هو جيش البلد، انا قصدي الجيش الوطني، الجيش الوطني بتاع الدولة السورية، بتاع النظام، يعني اللي هو مش بتاع النظام، جيش البلد، جيش الوطن. ايوه، جيش الشعب السوري، جيش الدولة السورية. تمام. طب ما في بعض الناس للأسف الشديد بينظروا للجيش السوري على أنه هو جيش النظام وبيفعل ما يأمرهم به النظام. طب يعني معلش، يعني وحضرتكم بتقول الحل حل سياسي، طب يعني بعد إذنك إذا أمكن أطرح فيها رأي. يعني طب هو احنا بس عشان نخلينا متوحدين حول موضوع حضرتك استفدت في قصه موضوع سوريا، فعشان نسيب فرصه لمستمع اخر. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا. ومعانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا فندم. المواطنه المصريه، اهلا بحضرتك. اهلا يا مرام شيرين. نقطع تركيا، نقفل سفارتها، نقطع قطر ونقفل سفارتها، ما احناش عايزينهم. دول دعم للإرهاب، ليه يقعدوا في وسطنا كده ولا لا يا مريم شيرين؟ تمام. طب ممكن كلمة تفضلي. بنشد رأسنا العلاج ما يغلاش عشان احنا يا غلابه ما نستعملش العلاج الجدي ده عن كده كده ولا لا يا استاذ احمد؟ لان فيه كلام ان هو هيغلى. تمام. احنا بنشد الرأس. انا بس بحييكي انه رغم يعني بساطه حضرتك لكن دخلت في الموضوع مباشره وقلتي على اجراءات عمليه شايفاها انها ممكن تبقى مفيده ضد قطر وضد تركيا. شكرا يا فندم لحضرتك. استاذ احمد خلينا نعلق على المستمع اللي اتصل في اول اتصال فيما يتعلق بالجيش السوري والخلط للاسف اللي عند كتير من الناس بين الجيش السوري النظامي وبين الجيش السوري الحر. فحضرتك ممكن يعني توجز هذه المساله عشان يعني يبقى اللي بيسمعنا عارف انه من ضمن الامر على الامه العربيه كلها سوريا يعني نالها نصيب كبير ان لم يكن النصيب الاكبر هي طبعا وليبيا والعراق. للأسف المخطط كان أكبر مما تخيلنا. سوريا محاطة بعديد من الدول في بينها وبعضهم يعني مشاكل كبيرة ومشاكل تاريخية. استطاعوا من خلال حدودهم إدخال عشرات الألاف من المسلحين غير السوريين، وبالتالي كنا يعني أي دولة بتحترم نفسها عندها ثوابت في السياسة الخارجية بشكل عام يعني حتى غير مصر يعني كان لازم تبقى من أهم الأسس لها أنه ما فيش تدخل في شؤون الداخلية للدول وأن الشعوب وحدها اللي من حقها تختار رؤسها مصيرها. تقرر مصيرها وتختار حكامها وتختار رؤسها، مش حد يختار لها من الخارج ولا حد يجي يجيب عشرات الألاف من المسلحين ويفرض رأيه على الشعب المية سوريا الشقيقة. كنا في يوم كانت يعني حد القرارات الشخصية وحدك كان كنا احنا اسمنا الإقليم الجنوبي فضلا عن ان الامن القومي بتاعنا وده تعرف حتى من ايام الفراعنه انه بيبدا من الشمال من هناك من الحدود الشماليه لسوريا، وده يعني اي حد بيتكلم في الامن القومي او بيتكلم في الاستراتيجيه عارف الحكايه دي، فما بالك كمان اذا انه الارهابيين اللي هناك هم حلفاء للارهابيين اللي هنا، ولو كانت سقطت سوريا كانت تقسمت لدولات صغيره كلها تبقى تحت هيمنه الارهابيين وبالتالي هيبقى معسكر كبير بيهدد مصر وبيهدد كل المنطقة. فموقف مصر واضح وحاسم وحازم من الأول، وابتدت الأخبار حتى تتوالى أنه حتى أيام الإخوان لما كانوا موجودين في السلطة وقطعوا العلاقات مع سوريا للأسف وتجرأوا على هذا القرار، يعني الأخبار كلها بعد كده قالت أنه الأجهزة المصرية ما قطعتش العلاقات وكانت على اتصال دائم بالأجهزة في سوريا. نعم والحمد لله انه طبعا اجهزه وطنيه ما عارفه مصير مصر وعارفه مصالح مصر وعارفه زي ما حضرتك قلت ثوابت السياسه الخارجيه لمصر وعارفه ثوابت السياسه التاريخيه اللي ليها الاف السنين يعني طبعا برزت فيه ونضجت فيه يعني فترات معينه كانت اكتر من غيرها مثلا لكن واحده وثابته ومستقره، عشان كده الاجهزه بتاعتنا ما قطعتش العلاقات رغم ان الرئيس الاخواني كان قطعها. انه خلينا نقول انه من اهم ثوابت السياسه الخارجيه لمصر هو عدم التدخل في شؤون اي دوله شو هي دولة؟ نعم. لما بالك بقى دولة زي سوريا شقيقة وبوضع سوريا. طيب استسمح حضرتك معانا تليفونات، تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الأستاذة شيرين ومنور الأستاذ أحمد رفعت. الله يخليك. وأنا صديق البرنامج يعني حضرتك ممكن تعرفوني على طول، أنا الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز باسم محافظة قيمة. أهلا فضلتك. أهلا أنا بنتظر يعني أنا من قاعد النهاردة منتظر برنامج حضرتك لأني بحب أسمع صوتك وبحب تحليلاتك الممتازة واللي بتريحنا وبتسلج الصدور والله يا استاذ. الله يخليك يا مولانا ربنا يخليك. فانا الموضوع اللي حضرتكم طرحتوه اي دوله معاديه مش من النهارده الكلام ده يا استاذ احمد يكون يحصل، الكلام ده المفروض يحصل من زمان زي تركيا زي قطر زي اي دوله معاديه حضرتكم تعرفوها على المستوى السياسي قطع العلاقات الدبلوماسيه فورا على مستوى الشعبي اللي هو احنا كافراد مقاطع جميع المنتجات اللي هي تاتينا من هذه البلاد، والحاجه الثانيه ما فيش لا سفر ولا روح ولا جاي على مستوى الافراد، يعني احنا بنقدم لها الدول دي خدمات بعقولنا اللي حضرتك عارفها واساتذه الجامعات والمفكرين والمخترعين وهم اللي بيستفيدوا، يعني دول اعداء مفروض ما يستفيدوش منا باي حاجه يا استاذ احمد. تمام فضلتك، حطيت برضو الحلقه برضو على يعني التراك الصحيح مرة أخرى. نعم نشكرك وبنحييك وشكرا لأرائك المحترمة. شكرا فضيلة الشيخ عبد الغني الديري. هو انا اقدم اقتراحات جديدة انوه للسادة المستمعين على رقم التليفون 2752-92-303 و2754-84-124. هو قال قطع العلاقات الدبلوماسية. هو في تمثيلات في وزارة الخارجية اللي هو يعني خفض التمثيل الدبلوماسي, صح كده؟ اه. طيب لكن احنا بيننا وبين سوريا العلاقات يعني في تمام كمالها؟ لا, العلاقات دبلوماسيا مفيش سفره, مفيش اخوان. تمام. ما هو اصل هو بيقول قطع العلاقات الدبلوماسيه وانا عارفه ان مفيش سفير, فانتظرت ان حضرتك يعني تصلح له هذا المفهوم, فعشان كده حضرتك قول بقى. لا, هو بيطلب يعني بموقف لتركيا وقطر. نعم واضاف موضوع مقاطعه السلع, وده موضوع محترم عايزين ان شاء الله نعمل له حمله. هو الثاني, لانه أنا الأواني أنه سلع الدول المعادية لمصر ما تبقاش موجودة في أسواقنا ولا تبقى موجودة في بيوتنا, وعندنا بقى إن شاء الله المنتج المحلي يعوض. ويعني طب ما يا فندم للأسف في سلع كتير ما بقاش فيه بديل. يعني حضرتك لو دخلت أي متجر دلوقتي للأسف الشديد المعروض كله 90% يعني منه. يعني إحنا لو استغنينا عن الإنتاج أو الاستيراد المهول اللي جاي بغزارة عن كله, ما بقتش تركيا هي هو المصدر. ما نقولش ايه هي ملاحظة اللي هي خاصة بحلويات الأطفال. تمام. قد ايه الحلويات التركية موجودة في السوبر ماركت المصري؟ لا, بنسبة تزيد 50% طبعا. لو سألنا عنها ايه اللي هيحصل؟ هل احنا في حاجة الى الصابون التركي مثلا؟ لو اذا ما جبناش صابون تركي هتحصل المشاكل في مصر؟ ما هو يا فندم ما هي ايسي بقى والشامبوهات وادوات التجميل وحاجات كتير. انا باخد يعني ايه, انا باخد وجهة نظر اللي هي ايه عشان توصل للسادة المستمعين الفكرة. ما هي الفكرة ان ما بقتش تركيا بس, فقت في تركيا والامارات والهند والسعودية. لا, الامارات دولة شقيقة ودولة يعني يعني حضرتك بتطالب بمقاطعة الدول اللي في مشاكل, لكن مش نشجع المنتج المحلي بصفة عامة. لا, من تشجيع المنتج المحلي ده مبدأ في ذاته. تمام. طالما البديل للمصري موجود بعد كده يعني رقم واحد المنتج المحلي, بنرتقي خطوة لفوق. تمام. انه كمان السلع الأعداء ما يصحش انها تبقى موجودة. ده محتاجه. ايوه, محتاج حملات, ومحتاج كمان ان احنا لما نيجي نشتري حاجه نبص عليها دي صنعت فين. صنعت فين وخلاص. احنا ممكن الدول يبقى ليها اعتبارات في ادخال سلع معينه, لان انت كمان في المقابل بتدخلي سلعك هناك, فتبقى الدوله معذوره انها مش عارفه تاخد موقف من سلع الدوله معينه. مين اللي لكن يبقى الشعب بقى. الشعب بقى يبقى في. نعم, معانا تليفونات. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك مدام شريف؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليكي. انا امل من اسكندريه. اهلا وسهلا يا استاذ امل. الله يخليك. لو سمحت ليا بس استفسار عن الموضوع يا مدام امل. ايوه عن موضوع سوريا. ايوه عن موضوع سوريا. دلوقتي استاذ احمد عندنا هنا يعني الاخوان اصلا عموما, او عندنا هنا في اسكندريه في بعض يحلفوا ميت يمين ان لينا جيش في سوريا. يا ريت يا استاذ احمد, يا ريت يعني توضحوا لنا بس الحته دي, عشان انا ساعات بفضل احلف لا احنا ما عندناش هناك جيش, لا ما فيش ولا جندي. يا ريت بس توضحوا لينا اللي هم بيحلفوا بطريقه مستفزه, هم بيكلمونا بطريقه مستفزه. طيب اشكرك مدام امل. شكرا جزيلا. حضرتك ترد عليها بس بعد التليفون. طيب التاني. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي سعادتك يا استاذ شريف. اهلا وسهلا, منور يا فندم. اتفضل. تحياتي لاستاذي وحبيبي الاستاذ احمد رفعت. طبعا الله يخليك. اهلا وسهلا. واحنا اذا ما كناش بنتمكن من الاتصال فبنستمتع بالحديث والهادي والصوت الرصين يعني. الله يخليك, ده من ذوقك. ده حقك, انا بجملش لان انا مش عاوز حاجه انا اصلا يعني. الله يبارك. انا بديك حقك انك انت راجل اعلامي تنويري وهادي. الله يخليك. تسلم يعني بتهدي العقول وبتنير البصائر. كلمة جيش سوريا طبعا الحتة دي تعبتني جدا. مصر ما عندهاش فائض من الشباب العسكري عشان اتخلص منه. واذا احتاج, لو كان محتاج الامر, احنا فدا سوريا, لان سوريا دي جناح رئيسي وجيش اول لجمهورية مصر العربية. وانا بعشق حاجة اسمها سوريا. ولكن انا اتكلمت في بدايه الموضوع زمان, قلت سوريا عايزين يفرغوها من الداخل لاغراض غربيه وشرقيه وحدوديه. ما علينا سيادتك, لان سوريا ده موضوع كبير جدا وموضوع محزن جدا جدا جدا, وبانت اللعبه فيه وبانت اللعبه المخابراتيه فيه اللي هي على مستوى العالم, بريطانيا وامريكا وفرنسا. قصص دي كلها يعني معروفه زائد تركيا وليها أطماع، زائد الرجل العصبي اللي مش عاوز أذكر اسمه اللي دمر الدنيا كلها وضيع وضيع البنوك العربية كلها وضيع الأموال العربية كلها في شراء أسلحة لا تغني ولا تسمن من جوع، وحكم عليها بالفشل. أما من حكاية تأييد القيادة السياسية دي، هو السيسي هو أنا، الرئيس السيسي هو أنا، الرئيس السيسي هو الشعب اللي انتخبه، الرئيس السيسي هو مصر، والقيادة والقيادة السياسية اللي معاها احنا معاها بالإنتاج وبالعمل وبالفداء وبالتضحية وبتلبية النداء وبالسير على هدى هذه الجماعة السياسية بتاعتنا والقيادة السياسية، وبؤيد قراراتها في مجلس الأمن، وأنا مبسوط جدا من الزيارة الأخيرة بتاعة أوغندا، وأشكر سعادتك. شكرا جزيلا لحضرتك معنا. نشكره وبنحييه. احنا نرجع لموضوع الجيش المصري تمام. بس بعد هذا التليفون اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ شيرين صفوت؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي الصحه وازي الكاتب الكبير استاذ احمد رفعت؟ الله يخليك، اهلا بحضرتك محمد فريد. اهلا استاذ محمد. بالنسبه طبعا لتأييد السيسي، بالنسبه طبعا لسوريا، احنا طبعا ايه اي تأييد من الرئيس السيسي فنحن معاه، أي تأييد للرئيس السيسي في أي كده نحن معاه. ولكن أنا يعني ليه كده يعني إيه تحفظ أو ليه حتى كده بسيطة، ليه إن إحنا يعني متمسكين بتركيا ومتمسكين بقطر ليه؟ ليه ما نقطعش علاقاتهم معاهم ليه؟ عشان إيه يعني؟ نفسي أعرف أيها الكاتب الكبير. تمام، هنرد على تساؤل حضرتك حالا. لا نفسي يعني طيب. لا نفسي يعني يعني انه بيحلفوا لهم هناك الاخوان انه في جيش قوات مصريه في سوريا. نعم. المساله بالنسبه لارسال الجيوش تتوارد في مصر الشفافيه فيها بشكل كبير. نعم. احنا كم حادثه تحصل لقواتنا في يعني الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه وسيناء ويتم الاعلان عنها؟ الكلام ده ما كانش بيحصل مثلا من 20 سنة أو من 30 سنة، ما كانش الكلام ده يحصل. لما كان جندي واحد يصاب، الناس يعني الآباء والأجداد فاكرين أنه حتى الشهداء كانوا بيروحوا يدفنوا في بيوتهم وفي مقابرهم من غير ما يعرفوا السبب، يعني أيام فترة كده لغاية مثلا 80 لو كان في حد، أو 90 لو كان حد مثلا استشهد من الجيش يبلغوا أهله وما يقولوش السبب. يعني ما كانش الأهالي يبقوا عارفين ابنهم يعني استشهد فين، في التدريب، كان في مهمة خارج البلاد أو جوه البلاد، ما بيبقوش عارفين. لكن احنا دلوقتي في عصر بيسقط شهداء يعني بأعداد كبيرة والجيش بيعلن. الجيش عمل عملية خارج البلاد في ليبيا وأعلن بعدها بدقائق. فالعصر غير العصر، عندنا مجلس دفاع وطن وعندنا هيئة أمن قوم، عندنا برلمان بيراقب، معدش المسألة مطروقة، القرار ممكن يتاخد كده وخلاص. فلو في جندي واحد خارج الحدود كنا قلنا، ولو كان في إمكان مصر يعني إنها عندها رغبة في إرسال جيشها خارج البلاد عشان يحارب، كان أولى ما نزعلش يعني أشقاء في الخليج. وكنا طب أنا كنت لسه هقول لحضرتك يعني استجبنا لرغبتهم وأرسلنا قوات إلى اليمن أو إلى أماكن أخرى. لكن غير صحيح وغير مزبوط على الإطلاق. ممكن يبقى قولا واحدا لا يوجد عسكري واحد خارج مصر، لا يوجد عسكري واحد خارج مصر داخل طبعا داخل في مسؤول سوري. أمني سوري كبير جه مصر وكان ده معلن، اللي هو علي المملوك رئيس هيئة الأمن السوري، ممكن يجي ياخد استشارات، ممكن يجي ياخد مشورة، ممكن يجي ياخد أي حاجة، لكن إن احنا أرسلنا قوات غير صحيح بالمرة يعني قولا واحدا. طبعا معنا تلفونات، اتفضل يا فندم. الو، ايوه يا فندم مع حضرتك. ايوه يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا وسهلا، اتفضل. كل سنه حضرتك طيبه وكاتبنا الكبير العظيم الاستاذ احمد رفعت. وحضرتك طيب يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايز اقول لحضراتكم سؤال يا فندم. انا عامه عبد حميد يا استاذ احمد وسبت رقمي في الكنترول. على ما انش الاوان يا فندم ان احنا نقطع العلاقات ونقفل السفاره التركيه في مصر، ما انش الاوان يا فندم ان احنا نقفل السفارة القطرية في مصر، ما انش الاوان يا فندم ان احنا نقفل التصدير عن اي منتجات تركية يا فندم في مصر، ما انش الاوان يا فندم ان احنا نقطع قطر باللي فيها يا فندم. القيادات حضرتك في السجن يا فندم بتاكل احلى اكل وعيش احلى عيشة وبتدي التعليمات من داخل السجن، وولادنا بيموتوا والعيشة غالية وكل حاجة غالية علينا وبيغلوها علينا. ينفع يا فندم ولا ناخد قرار حازم ولازم؟ اشكرك يا فندم. عودة برضو نفس النقطة موضوع تمثيل الدبلوماسي انه احنا نقطع هو احنا الواحد لازم يبقى سعيد انه يبقى الموقف الشعبي متقدم على الموقف الرسمي, وده بيحصل في كل دول يعني بتدير سياساتها بذكاء. انه يعني على سبيل المثال لما تيجي امريكا تطلب مثلا مطالب من الكيان الصهيوني او دولة العدو الاسرائيلي في يعني مطلب معين, القيادة الارهابية الاسرائيلية دي ترد انه عندنا الشعب الاسرائيلي مش موافق على الموضوع ده. فالموقف الجماهير او موقف المواطنين الجمعي ده بيساعد القيادة السياسية انها يا اما تاخد مواقف خارجية معينة او تبقى تدعمها بانها تبقى قوية في مواجهة اي ضغوط خارجية. يعني نقدر نقول انه الوعي المجتمعي نضج. احنا عايزين الناس تبقى كده, عايزين الناس تبقى واخد موقف يعني متقدم كمان عن السلطة السياسية. ليه؟ لان ده بيدعم القرار السياسي وبيخليه قادر على مواجهة اي ضغوط خارجية, ويشجع كمان القيادة السياسية انها تبقى عندها القدرة على دليل على نضج الوعي مدى الشعب المصري. تمام. وعشان هو المواطن ملوش حسابات غير وطنه, لكن القيادة السياسية عارفة يعني قد ايه ابعاد اي قرار, وعندها التزامات سياسية معينة ما تقدرش تاخد اي قرار وخلاص. مصر بتنتهك سياسة انه لا تبادر بالعدوان تجاه اي دولة ولا تبادر, يعني على سبيل المثال مرة قالها يعني رئيس السيسي انه مش صعب على مصر انها تبقى ده, غير بقى العكس بقى اللي حصل ايام الاخوان انها تبقى سبب في قطع علاقات مع دولة عربية شقيقة. ليه بقى؟ التاريخ مش هيسامح, زي ما احنا مش مسامحين الاخوان النهاردة. هتيجي بعد 50 سنة اقول لك الرئيس الفلاني قطع علاقات مع دولة عربية او كان سبب فيه انه بلاده دخلت في معركة مع دولة عربية, زي ما مش مسامح دول تانية دلوقتي ارتكبت يعني مصايب ومآسي تجاه دول عربية شقيقة. التاريخ مش هينسى, وتيجي بعد 50 سنة بعد 20 سنة بعد 10 سنين هيتحسب ده على مصر. طيب خليني اقول لحضرتك سؤال وهنعرف اجابته بعد موجز الانباء. هل ممكن الضغط المجتمعي او الضغط الشعبي نتيجه للوعي ممكن يفرض على القياده السياسيه ان هي تتخذ اجراءات كان مخطط لها ولكن بعد شهور بعد لا الاجابه طيب نعرفها بالتفصيل عقب موجز لاعمي واخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه شيرين صفوت. المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتابع خلال اجتماعها اليوم مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة. سامح شكري وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأردني تقديم تعازيه والحكومة المصرية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمدينة الكرك, ويدعو إلى توحيد المواقف في مواجهة الجماعات الإرهابية. قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على عدد من القرى بمدينة الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. عشرات الفلسطينيين يتصدون لجرافات الاحتلال الإسرائيلي أثناء شق طريق استيطاني جنوب الخليل بالضفة الغربية. ماليزيا تطالب تجمع دول جنوب شرق آسيا آسين بتنسيق التعاون فيما بينهم لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى إقليم رافين الذي تقطنه أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. ونبؤنا الأخير, مقتل 5 جنود من الجيش الأوكراني وإصابة 6 آخرين خلال مواجهات مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى, نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات 2:30 فانتظرونا. سيدتي سادتي نستكمل مع حضراتكم مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت عقب هذا الفصل الإعلاني من القاهرة, فانتظرونا. ماما تعالي لي المول بسرعة, أنا لقيت الشنطة اللي كانت عجباني مبارح نزل عليها سيل 70%, بس ما فضلش غير واحدة, أنا هفضل مسكاها عشان لو سبتها هتروح مني. ينفعش يا سارة، أنا عندي ميتنج دلوقتي حالا مع السي او، لو سبته مستقبلي أنا اللي هيروح. الموضوع بقى أبسط من كده، دلوقتي ينفع تبعت فلوس بالموبايل. روح وافتح محفظة على موبايلك من شركاء ماستر كارد، حط فيها فلوس، هتقدر تبعت المبلغ اللي أنت عايزه لأي محفظة تانية بعد ما تدخل رقمك السري. للاستعلام أو الاشتراك مجانا اتصل على 19830. هذه الخدمة بواسطة ماستر كارد وشركة بنوك مصر. ورجعنا لحضراتكم سيداتي سادتي، وفي استوديو هواء البرنامج العام، برنامجكم مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. وموضوعنا هذا الأسبوع كيف ندعم كشعب قرار مصر بقيادتها طبعا تجاه دولة معادية. وكان سؤالي لحضرتك قبل الموجز، إجراءاتها عموما يعني، كان سؤالي قبل الموجز أنه هل ممكن أنه نتيجة للوعي الشعبي أن تقوم الدولة باستباق بعض الخطوات نتيجة ضغط المجتمع؟ اه طبعا، لان هو في الاخر القياده السياسيه هتستجيب لمطالب الشعب المصري لما تشوف ارادته رايحه في اتجاه معين، بس تبقى خدت بقى بس السياسه الخارجيه بيبقى فيها ليها ادوات تانية او ليها موازين قوى اخرى هتعرف تعملها الدوله، لان ده احنا عندنا دوله يعني عريقه وعندنا دوله بتدير الامور بمنتهى الذكاء، بس تبقى خدت القرار بقى على مهلها وشافت احتمالاته كلها ودرسته كويس، مش بشكل انفعالي زي ما كان بيحصل قبل كده انه حد يعمل حاجه فهوب خد القرار يا جدع وخلاص. لا، دلوقتي ممكن القرار يدرس وتاخد مثلا اجراءاته على فتره طويله فالناس ما تتاثرش بيه ولا مصر مصالحها تتاثر. طيب، يبقى ان شاء الله ما تتاثرش باي اجراءات تتخذ. ومعانا تليفونات، اتفضل يا فندم. الو، ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك تحياتي الاول للاستاذ احمد ولحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. منافسه بنتنفس منها الامن. انا ضابط برتبة نقيب بفرع من فروع المخابرات الأمن البحري والحربي. أهلا وسهلا بحضرتك. كانت 77 أو 74 اكتشفت ضابط مخابرات ليبي مقيم في فندق في محطة الرمل، ومتزوج من واحدة مصرية من القاهرة. نعم. أخو هذه الشخصة تاجر خمور ونساء، يتعامل مع قطر ويتعامل مع ليبيا. نعم. يجي واحد له يكتب كتاب 4 بنات عليه ويحمله حمولة الخمور ويسافر بها إلى ليبيا أو لقطر. وتوع قطر واحد اللي هو التاجر الكبير اللي في قطر بعد طلاء واكتشافي والتبليغ عن ضابط المخابرات الليبي. نعم. اذكر اسمه ولا ملوش لازمه؟ لا لا، هو المفروض ما نذكرش كمان اسم الدوله عشان ما نبقاش بس متكلمين. لا لا، بقول لحضرتك ارهاب الزرع. انا هقول لحضرتك ارهاب الزرع في مصر من 70 واقبل حضرتك بياخدوا البنات يغلفوهم هناك وشغلوهم في البراك والصبيان يدربوهم، وبعدين بعد ما بقى في كثره طالبوا باعطاء الجنسيه لأبناء الزوجة المصرية من أجنبي. طيب، احنا وطبعا منح الجنسية المصرية للمتزوجين من أجانب ده كان مطلب شعب كبير، كان عندنا عدد كبير من السيدات متزوجات. نعم. وربما هم وأزواجهم عايشين في مصر كمان وكانوا مصريين أكثر. الحمد لله الدستور أقر هذه المادة. لأنه كانوا. نعم. مصريين أكثر من أي يعني. وعايز أقول لحضرتك للأسف في مدارسهم وحتى مدارس يعني مستواها قليل كانوا بيدفعوا بالاسترليني وكانت كانوا بيتبهدلوا. كان مسألة صعبة. احنا شفنا الراحل المخرج العظيم الفنان محمد شبل يعني مات، خد الجنسية على 74 سنة رغم أنه مولود وعايش في مصر طول عمره، عايش 74 سنة في مصر أكتر من ناس كتير وأكبر سنة من ناس كتير واخدين الجنسية المصرية، وربما خدوها وسافروا أو تولدوا في مصر وسافروا خارج البلاد. فكان قرار عادل يعني، قرار عادل. وكان في يعني قطاع كبير من الموجودين في مصر من غير ذوي الجنسية المصرية كانوا بيطالبوا بيه. طبعا. معنا تليفون تاني، تفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تحياتي لك استاذ هشام صفوت. اهلا وسهلا. نحيني كده ايدك في ايدي والكل، نحيي استاذنا الفاضل احمد رفعت، وبالاخص على حلقه يوم السبت الماضي اللي كان عرض فيها بانوراما فوق الاروع فوق الاروع. والله بحييك يا استاذ احمد رفعت. الله يخليك تسلم. الوقت الجديد كله بيقول لك شكرا على الوعي الوطني الانتمائي الجميل اللي رفعته في ربوع مصر من اسكندريه لاسوان وبالبرنامج العام في استضافتك الكريمه. نتمنى يا فندم نتمنى يبقى عملنا اي حاجه. خلي بال حضرتك سوريا قالها عبد الناصر واحنا بنقولها والواقع بيقولها اللي هو اكد مننا ان هي الجناح الشمالي للعروبه ولمصر بالاخص. خلي بال حضرتك احنا لو ساعدناها بكل شيء احنا ده واجب علينا ما دام تحتاج. خلي بال حضرتك احنا لا ننسى لما كنا بنقول تحيا الجمهوريه العربيه المتحده واحنا في صفوف الابتدائي والاعدادي ايام عبد الناصر وشكري القوات لي. تذكر حضرتك؟ طبعا ما حضرتش للاسف بس طبعا قرينا وشفنا وعشنا يعني كاننا كنا موجودين بالظبط بين عبد الناصر وشكري القوات لي يا فندم. خلي بال حضرتك اما عن تركيا اما عن قطر فأنا لست مع من يقول بالمقاطعة لأن المقاطعة سين عن يعني بدء الحياة في وادي آخر في مصر هو الوادي الجديد. وكان طبعا زي ما قلنا قبل كده أول كتائب وصلت لهناك كتائب سلاح المهندسين وانطلقت المحافظة النهاردة ما شاء الله داخلين يعني تعداد السكان بيزيد فبدينا الأمل أنه مصر إن شاء الله يعني رايحة للخير كله بإذن الله في الأيام اللي جاية. طول ما ايدي في ايدك وحي على الفلاح وايامنا اللي جايه بارادتنا القويه كلها يعني جمل بتوحي بتوحي بالعزه بتوحي بالكرامه بتوحي بان ضروره التحرك بتوحي بان احنا لازم يبقى ايدينا في ايدين بعض ايدينا في ايدين القياده السياسيه نؤازرها في قراراتها في قراراتها طبعا اللي هي اكيد ستصب في صالح المواطن المصري ان عاجلا او اجلا. الوطنيه طبعا هو محمد عبد الوهاب ليه رصيد هايل من الثلاثينات لما غنى كمان لدمشق لأحمد شوقي إلى يعني الثمانينات، لكن هو الفترة دي مع حسين السيد، مع أحمد شفيق كامل، حتى مع الأخوين الرحباني كتبوا له وما لحنوش، وهو لحن طبعا كان صعب يلحنه لمحمد عبد الوهاب، بس من ذوقهم يعني كتبوا لمصر. لو جميل ان الفن الراقي دوت هو بيصلح لكل زمان ومكان، هو زي ما يكون النهارده واقوى كمان بالضبط. الناس بتحب الاغاني دي اكتر من الاغاني الجديده. معانا تليفون، اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للاستاذ شيرين صفوت والاستاذ احمد رفعت. تسلم يا فندم اتفضل. هو سعادتك انا هتكلم في حاجتين. اتفضل. الحاجه الاولانيه حضرتك، ما هو المغزى وراء زياره مستشار الملك سلمان لسد النهضه؟ نعم. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، احنا انا عندي 66 سنة بالمناسبة، ربنا يديك الصحة يا فندم، احنا وخدمنا في حرب اكتوبر، احنا ساعتك احنا الجيل اللي كلنا الذرة الصفرة وخبزناها عيش، وكان الرز عندنا فاكهة. نعم. احسن جيل يعني. ورغم كده ساعتك بنينا السد العالي، بنينا السد العالي وبنينا القطاع العام اللي اتباع بعد كده وعمل بطلة في مصر. يعني المفروض لو لم يحاكم محمد حسني مبارك على شيء لحوكم على بيع القطاع العام. نعم. لحوكم على بيع القطاع العام واللي هو فيه خالف الدستور بالمناسبة. طيب ده أول موضوع يا فندم. الموضوع الثاني حضرتك قلت هتقول أمرين، اتفضل. الموضوع الثاني اللي أنا قلته في الأول، ما هي الرسالة الموجهة لمصر من زيارة مستشار الملك سلمان إلى إثيوبيا، إلى سد، مش إلى إثيوبيا، إلى سد النهضة، النهضة. نعم. إلى سد النهضة واللعب في الحرائق الخلفية. ليه؟ ما هو عايز أقول لحضرتك إنه أنا يعني أنا من الناس اللي ما بحبش أقول عليه سد النهضة، ولا إنه معروف إعلاميا بأنه هو سد النهضة، لكن هي كلمة النهضة أطلقت أيام في حكم الإخوان، فإحنا ما ينفعش نقول زيهم، فإحنا نقول سد إثيوبيا، لكن هي عمره ما هيجيب نهضة لينا ولا يعني. يا أستاذة شيرين، نهضة مش نهضة، إحنا ما يهمناش. نعم يا فندم. نعم. إحنا ما يهمناش، والرئيس السيسي ماشي بسم الله ما شاء الله بخطة ثابتة. ده ما يهمناش في حاجة. أنا عاوز أقول للناس اصبرهم عشان الأجيال الجديدة تعيش. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، منورتنا. معايا تليفون تاني، اتفضل. بشكره وحقيقي طبعا إن شاء الله نبشره إن القطاع العام رجع تاني بإذن الله. أيوة فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرين. أهلا بيك يا فندم. أستاذ أحمد رفعت الفاضل. أهلا بحضرتك. لما وجه لكم التسلية بس ربنا يسهل الأجابة عندكم. أو علاقتنا مع السعودية ومع قطر ومع إيران ومع تركيا، سؤال أول. السؤال الثاني، موقفنا من صد النهضة، ملك السعودية زار إثيوبيا ليه؟ نمرة ثلاثة، موقف قضايا المبارك وأولاده والعدلي وأحمد نظيف وأحمد عز وفتح سرور وزكريا عزمي بقالهم 6 سنين، إيه موقف من القضايا دي؟ نعم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم ونورتنا. هو بيتكلم على قطع العلاقات مع قطر وتركيا، دي حاجة بيتكلم برضو بالضبط. هو في كمان أكتر من مداخلة سألت على الزيارة لسد إثيوبيا، هو طبعا المسؤول السعودي لسد إثيوبيا. للأسف الإعلام عندنا مش يوضح الأمور صح، لأن علاقات المملكة العربية السعودية بإثيوبيا قديمة وسابقة لموضوع سد النهضة، وسابقة لأي مشاكل حصلت أو سوء تفاهم بين مصر والسعودية. توقيت، فالتوقيت لا، ما توقيت الزيارات مستمرة، بس احنا علينا الضوء كان المرة دي أكتر شوية، لأنه في ناس بتفسر المسائل تفسيرات أنه في شكل من أشكال المكايدة السياسية، لكن في كل الأحوال كل دولة من حقها تشوف أمنها القومي تبقى لمصالح، وده بيدي الفرصة لمصر أنها كمان هي كمان تشوف كل اعتبارات أمنها القومي كما ترى وكما تشاء. المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، ممكن سؤال مني أنا شخصيا؟ هل زيارة المسؤول السعودي لإثيوبيا والسد إثيوبيا وعقبها على طول أو متزامن معها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوغندا، وما سلطنا عليه الضوء سابقا بموضوع سد أوغندا وما إلى ذلك، هل نقدر نربط دي بدي؟ لا، الرئيس السيسي لا يتعامل بسياسة رد الفعل، هو عنده رؤية وتصميم على استعادة أفريقيا من تاني اللي ضاعت مننا في التوقيت يا فندم 40 سنة اللي فاتوا. التوقيت ما فيش أصل، لأنه هو طبعا بيختار توقيتاته بذكاء، معروفة الحكاية دي ومعروفة الإشارات اللي بيديها في كل قرار وفي كل زي ما ضربنا مثلا لما استقبل الرئيس بوتين في برج القاهرة. نعم. وليها دلالة كبيرة. برج القاهرة اتبنى بالرشوة الأمريكية اللي حاولوا الأمريكان يرشوا بها الرئيس جمال عبد الناصر، فخدها وضحك عليهم وقال لازم نبني بها صرح يبقى شاهد على الواقع طول عمرها ويشهد على خسة الأمريكان وعلى شرف العرب. نعم. وبنى بيها فبنونه يعني جابوا له أكتر من اقتراح نصب تذكاري ومش عارف إيه لغاية ما هو اختار برج القاهرة. فلما استقبل الرئيس بوتين في ظل يعني تدهور في العلاقات أو يعني في سوء بين روسيا وأمريكا بين مصر وأمريكا وهو وأمريكا. كمان يجي يستقبل الرئيس بوتين في البرج ويبقى العشاء هناك كان ليها دلالة. خدي على كده كتير بقى الرئيس السيسي في إشارات كتير في بعض القرارات وبعض المواقف بيبقى ليها دلالة الناس تفسرها بقى براحتها زي ما يختار 6 أغسطس افتتاح قناة السويس في ذكرى إلقاء أمريكا القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي. فهم التاريخ فيه تدمير للبشرية وأنت كمان بتدي شريان نعم شريان حياة جديد نعم. فهو ما يعني الإشارات والرموز والدلالات عنده لا تخفى في إجراءاته وقراراته، لكن أنا اعتقاد الشخصي إن زيارات الدول بتبقى سابقة بتبقى معدة سابقة التحضير يعني، لكن هو برنامجه الأساسي إنه مصر تسترد أفريقيا مهما حصل في أسرع وقت ممكن. هو مرارا وتكرارا فعلا قال إنه أنا الأوان إنه تعود مصر إلى حضن أفريقيا مرة أخرى. أفريقيا دي الحديقة إذا جاز التعبير يعني الحديقة الخلفية للبيت المصري فترة من فترات وكانوا ولغاية دلوقتي هم عندهم مصر يعني حاجة كبيرة جدا. معانا تليفون اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ست شيرين؟ اهلا بيك. تحياتي للاستاذ احمد والنبي. اهلا بيك يا فندم، انا بحضرتك متشكر جدا. ازيك يا معالي الباشا؟ الله يخليك يا فندم. احنا استاذ احمد دلوقتي مع احترامي لحضرتك باول حاجه الاول حاجه بنها... ب... ب... ب... ب... بنعزي انفسنا بحادث البطرسيه. نعم. بقال الله يا فندم. وبنهني انفسنا في اعدام حباره. تمام. تمام. ربنا يسترها معاك. بالنسبه بقى لموضوع السعوديه ومش السعوديه، السعوديه دي البلاد العربيه البلاد بتنسى نفسها اصلا. احنا استاذ احمد هو انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، هو احنا ما جبناش سيره السعوديه خالص من اول الحلقه. بالنسبه للمستشار المستشار بتاع الملك سلمان اللي راح النهضه ومش النهضه، هو ليه نازل يتكلم على ان احنا اول اتصال بيجي يفتح موضوع بتلاقي يعني احنا قلنا الاجراءات اللي مصر بتتخذها من الدول اللي ليها ممارسات خطا او دول بتدعم الارهاب واحنا ما سميناش الدول. اتفضل يا استاذ. السلام الحمد لله. احنا باذنك انت يا رب مصر لها خير على البشر كله العالم كله. مصر كانت لها التكية في السعودية بتأكل السعودية وكسوة الكعبة كانت بتطلع من مصر. نعم صح كده. صح يا فندم. الحمد لله. بس ما قلتناش رايك في رايك في اللي سبقك من كلام عن قطر وتركيا، هل انت موافق على الاجراءات ضد دول مصر؟ رسول الله صلى الله النبي عليه الصلاه والسلام. اولا حمي قطر ديت انا من بلد اسمها كفر تنبيضي مركز شبين الكم محافظه المنوفيه. اهلا وسهلا. عندنا هنا بلدنا اسمها الاجرسي تروح للوادي ابن موزه ده على راي المستشار مرتضى منصور امه بتتأشر في لندن هنا. طب بس بعد اذن حضرتك يا ريت ان احنا بس يعني ايه يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا الفاظنا اللي تطلع على الهواء عشان ما ناخدش الساده المستمعين. بعد اذن حضرتك يعني نقول راينا من غير خروج او تجاوز، ليه ما نقولوش يعني؟ يعني خلينا نلتزم باللياقه قدر الامكان. استسمح حضرتك وشكرا على التواصل. ومعنا تليفون تاني اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل. مساء النور. احمد عيسى من القاهره. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. هو انا بس البرنامج اتخبط قوي. احنا كنا بنتكلم عن المساندة الشعبية للقرارات السياسية زي ما انا قلت. تمام يا فندم صح. هو دايما العالم كله على ما اعتقد ان القرار الشعبي بيتوجه من خلال الميديا، يعني ما اظنش ان في قرار سياسي بيتاخد على اساس ضغوط شعبية. لان طبعا السياسيين بيبقوا ادرى بالظروف الخارجية والضغوطات اللي عليهم، فبالتالي بيحاولوا يوجهوا القرار الشعبي لنفس الاتجاه بتاعه بحيث ان هو يبان قدام العالم ان هو ليه سند شعبي. طبعا احنا عندنا السند بيتعمل كده بس بطريقه بايخة. طبعا حضرتك عارفه البرامج كلها شتيمه وردح وكده في ده اكيد مش ده الميديا اللي احنا عايزينها يعني، ولا الميديا اللي موجوده على الاذاعه المصريه. وحضرتك لو حضرتك سمعت المداخله اللي قبل حضرتك احنا يعني انهينا الحوار لانه هيتطرق لبعض الالفاظ غير المهذبه. انا بتكلم عن بعض مذيعين التلفزيون طبعا حضرتك عارفينهم بالاسم وما يصحش ابدا يعني حتى لو دوله معاديه يعني لو في حاله حرب حتى ما ينفعش انا اطلع حد يقعد يشتم نعم دوله ثانيه. ليها أضعاف على فكرة يعني على قلة حيلة. أحيي حضرتك يا فندم اتفضل. فأعتقد يعني أن المفروض أن مصر ظروفها الاقتصادية صعبة جدا، ملهاش قرار سياسي قوي، ملهاش صوت الناس لا ازاي بس معلش انا هتوقف عند حضرتك، يعني ايه ملهاش قرار سياسي قوي؟ لا لينا قرار سياسي قوي، ويعني وكل اللي حصل في الاونه الاخيره يدل على ذلك يعني. فحضرتك يعني هو ممكن يبقى الاستاذ محمد عنده خلط بين القرار القوي والقرار الزاعق اللي فيه يعني خطب حماسيه واللي كان موجود يعني او موجود دلوقتي في دول تانية. لكن امال احنا انا استوقفني انه مفيش ازاي امال احنا بناء يعني احنا في ما يعني في بعض سوء التفاهمات ليه مع دول الشقيقه اذا ما كانش لينا قرار مستقل، اذا ما كانش مصر قرار حاسم، اذا ما كانش مصر قدرت او القياده السياسيه بالدعم الشعبي والاستناد على المواقف اللي الشعب عايزها، وان القياده السياسيه واثقه في شعبها جدا حتى لدرجه انه الاجراءات الاقتصاديه تمت قبل 11/11. نعم. ورغم ذلك قدر القرار السياسي المصري ياخد مواقف في قضايا مهمه زي الموقف من الازمه السوريه والموقف في تدخل في اليمن حتى على حساب اي دعم او مشاريع مشتركه كان ممكن تبقى مفيده للمصريين. نعم. والرئيس السيسي بيقول للناس يعني اذا كنتوا تحبوا، والكلام ده بيقولوا اما بشكل في تلميحات وإيماءات أو بشكل مباشر، بشكل صريح ومباشر. يعني بشكل مباشر لما يتقال تحبوا تبيعوا كرامتكم يا مصريين، ده ما هو ده معناه ايه؟ هو لازم يقول التفاصيل كلها، لازم يشرح بقى اللي بيحصل في الكواليس وفي الاجتماعات السريه او الاجتماعات البينيه ويحكي كل حاجه. هو انتوا يا مصريين تحبوا تبيعوا كرامتكم لحد خلاص معناها انه القرار السياسي مستقل ولا كنوز الدنيا تقدر تدخل على القياده السياسيه، ولكن احنا نتيجه القوه اللي احنا فيها. لكن بقى انه يطلع بقى رئيس السيسي يمسك الميكروفون ويقعد يخطب ويزعق زي ما كان بيحصل من في دول محيطه، هو مش دي طريقته، ولا لازم يعمل كده عشان الناس تفهم، ولا لازم يعمل كده علشان ياخد قرار مستقل. امال احنا كنا بنعمل ايه في مجلس الامن؟ لان ده خطبتين في الغرفتين بتوع الامم المتحده في الجمعيه العامه ومجلس الامن بالنسبه للازمه السوريه من اقوى ما يمكن، وتناولتها كل وسائل الاعلام الاجنبيه كمان السوريين بشكل لا تتخيلي رد الفعل في سوريا كان عامل ازاي بعد الخطبتين، ولا تتخيلي رد الفعل ازاي في كل تصريحات مثلا بعد رئيس السيسي يجي السيد سامح شكري في تصريحاته في كل قضايا الدنيا. نعم. احنا طردنا عدد الدبلوماسيين اللي طردناهم من 4 اكتوبر 2014 لغاية النهاردة من الامريكان اللي جايين، البعثة اللي كانت جاية من دبي، الدبلوماسيين اللي كانوا جايين من دبي، والدبلوماسيين اللي كانوا جايين من اثيوبيا برضو، والدبلوماسيين اللي كانوا جايين من تركيا، وامريكان رجعناهم من المطار لأنهم وقوف تفتيش وكل ممارسات او كل ما يقوم به السفير سامح شكري وزير الخارجيه. يعني هو السيد سامح شكري فعلا هو سفير مصر، بقولك رجعناهم المطار عشان كانوا جايين من بالطريق غير المعتمد، وكان معتقدين ان هم عشان عندهم حصان دبلوماسيه فيخشوا من مطارات القاهره. نعم. كده من غير تاشيرات رجعوا. ولازم يعني اللي يحاول يجمع هذه الاحداث او اللي يعني هي مش محتاجه تجميع، هو يعرف ان مصر قرارها قوي وقرارها مستقل وقرارها حاسم. ده مصر ادانت اللي بيحصل ضد حقوق الانسان في الولايات المتحده، احنا كنا فين يعني؟ نعم. طيب استسمح حضرتك تليفون اخير عشان وقتنا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي نسمع. نعم يا فندم. هو أيوه. الصوت أيوة يا فندم اتفضل. أيوة أستاذة أيوة زي شيرين. أيوة يا فندم أؤمر. مع حضرتك علي نسمع من فيوم يا أستاذة. أهلا وسهلا يا أستاذ علي. عايز أعمل مداخلة مع أستاذ أحمد. ما هو مع حضرتك فندم. حضرتك على الهواء يا فندم اتفضل. ماشي يا فندم. يا أستاذ أحمد. نعم. حضرتك في مشكلة حصلت عندي يعني عيب ما تحصل يعني. طب فعلا طالما مشكلة اسمع حضرتك بقى يبقى خلينا كده يعني ملتزمين زي ما بنعمل كل اسبوع، وتفضل اديها للكنترول. زميلنا اشرف البهية هياخد رقم تليفون حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. انا حطيت المنشور على صفحة الاذاعة وللأسف ما قريناش ولا رسالة. استاذ عادل فتحي الفرماوي بيقول قطر علاقات مع قطر الان وفورا لانها الدولة الممولة للارهاب بشكل مباشر وهذا الامر غير مقبول. كان في رسالة تانية بس انا للأسف مش عارفة اتمسحت على فكرة ازاي. القرار السياسي المستقل المصري وبمواقفه القوية محتاج حلقة كاملة، يعني محتاج حلقة بالكامل نعمله عنها، لانه في ناس مش تبقى واخده بالها. يعني مثلا القرار بان مصر تكمل في القمه العربيه الافريقيه وما انسحبتش زي باقي الدول ولا عملت اي اعتبار لاي حاجه، لان هي مصره ترجع افريقيا. وطبعا نعم. تم الضغوط اعلاميه وضغوط دبلوماسيه ان مصر تنسحب لوجود الجمهوريه الصحراويه في القمه، ومصر فضل قرارها مستقل ما عملش اعتبارات لاي. والكو كان والكل كان مسلط الضوء على احتماليه انسحاب مصر من عدمه، لكن في الاخر قرار نعم. مصري. طبعا غير بقى لما هنتكلم بقى على صفقات السلاح اللي كان يعني مستحيل حد يفكر فيها، ده موضوع تاني، ده موضوع برضو عايز حلقه لوحده. احنا كده حلقاتنا المرجعة كتير يا استاذ احمد. على العموم نورتنا. المهم انه بقينا في عصر مختلف عن عصور سابقه. للاسف اتقال لنا بم كده ما تعملوش، وقعوا على الاتفاقيه عدم نشر الاسلحه الكيماويه فوقعنا. نعم. عملوا بم كده ما تمضوش على مش عارف تخشوا في اتفاقيه التجاره الدوليه فوقعنا. لا احنا في عصر مختلف يا جماعه. وعايز اقول لحضرتك، حضرتك فخور بالقياده السياسيه، وانا كمان فخوره بمستمعينا الاعزاء اللي فعلا عندهم وعي وعندهم يعني سيناريوهات كتير وعندهم حلول كتير. البعض تم طرحه، وعايزينهم متطرفين يا رب دايما، وحب بلدهم وحب وطنهم، ويبقوا عايزين انه القياده السياسيه تمشي معاهم، مش هم ماشيين ورا اي اعلام ممكن يوديهم يمين وشمال. شكرا جزيلا لحضراتكم مستمعينا الاعزاء، ونلتقي ان شاء الله الاثنين القادم. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، حضرتك نورتنا. لقاء مع حضراتكم، شكرا جزيلا لحضرتك. انتظروه ان شاء الله السبت في 1:05 بصحبه الدكتور هشام محفوظ والزميله ميادة، هندسه اذاعيه عبد اللطيف عبد الله، اشرف البهي، راج داليا رشدي، ميكروفون من هنا ورايح بالنا، من هنا ورايح راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. Come on.